هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه. يستطيع أن يأتي بالصلاة وواجباتها وأركانها، فهذا نقول الصلاة هنا مكروهة ولكنها لا تبطل. نعم الحديث لا صلاة، ولكن إذا علمنا أن العلة هو ذهاب الخشوع والرجل سيكون معه شيء من الخشوع فهذا يزول. أما لو فقد الخشوع بالكلية وصار لازم يقول ولازم يفعل من شدة المدافعة فهنا يتوجه القول بأنها لا صلاة. نعم. هذا عارض، أقول هذا عارض مع أنه ليس من الحسن من ناحية طبية، حتى من ناحية طبية لا ينبغي أن تأكل أكلا تشبع فيه بعد فراغ المعدة. أعطي المعدة الطعام شيئا فشيئا، ولهذا كثير من الناس يقتصرون عند الإفطار على تمرات قليلة وما تيسر، ويدعون العشاء إما بعد صلاة العشاء وإما بين المغرب والعشاء. أخذ الثلاثة. نعم. ثامن، أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لما روى ابن عمر استصرف علي سعيد بن زيد. لما روي أن ابن عمر لما روي أن ابن عمر استصرخ إيش بعد؟ علي سهلا. لما روي أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد. ما تستقيم من العبارة إلا بهذا. لما روي أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة. تجمر صحيح. تبخر وقد تجمر للجمعة فذهب إليه وتركها. فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، لما روى أبو هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. نعم، حديث ابن عمر أثر هذا مو حال ليس مرفوعا. إذا كان يعلم أن يهدى الجماعة فلا يسمح، وإلا جلس. طب وإذا أدخل الجماعة والإمام لم يسلم بعد وأقام الصلاة؟ كيف؟ الإمام لم يسلم التشهد الأخير كيف؟ وأقام الصلاة بما معه. هو قول إذا صلت صلاة الصلاة كيف؟ صلى الإمام الله بنتها صلاة يقول أنا مسلم بنتها صلاة بالنسبة لنا لا ينفعون الدخول معه ولو ما سلمتم الصلاة. إيه نعم لكنه إذا كان قريبا من المصلين لا يفعل لا يشوش عليه. عطيت حامي تسمع وهذه نعم عبيد. ايش